إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة تقدم اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. إعداد وتقديم دكتور هشام محفوظ. الأرض بتتكلم عربي. أهلا بكم أعزائي المستمعين، وهذه التحية ليست مني فقط بل أيضا من زميلي على هندسة الهواء الزميل رأفت موسى، أيضا يحييكم، وزميلي وليد الصملوطي من أسرة الإخراج. ودائما في مثل هذه الفترات الإذاعية ينبض قلبنا دائما متماسين مع كل الأحداث. طبعا الأسبوع الماضي كنا قد توقفنا في حوار اللغة المعاصرة على هواء القاهرة مع السيد دكتور عبد الحميد مدكور، الأمين العام لمجمع اللغة العربية وعضو مجمع اللغة العربية، وكنا بصدد التساؤل بشأن جهد لجنة الألفاظ والأساليب بمجمع اللغة العربية، هذا الجهد المشكور الذي يتابع ميلاد كل لفظة ذات صلة بابتكار واختراع علمي من دولة أجنبية صديقة. ترى ما الذي يقوم به مجمع الخالدين إزاء هذه المفردات ملاحقة ومتابعة لمستجدات العصر من مفردات لغوية؟ ومعالي الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية قال إن هذا الأمر يحتاج إلى وفرة من الوقت، وها هو معنا الآن في مستهل اللغة المعاصرة على هواء القاهرة. نرحب بك دكتور مدكور، أهلا بكم يا فندم. أهلا وسهلا ومرحبا يا دكتور هشام، حياكم الله وأشكركم على يعني إتاحة الفرصة للتعرف على بعض أنشطة المجمع والاهتمام باللغة العربية بصفة عامة. أهلا وسهلا. نحن الذين نشكركم يا دكتور، لأنه مجمع اللغة العربية لم يتوقف ثانية واحدة بل تفاعل مع هذه الجائحة، مع هذه الأزمة، وكان لمجمع اللغة العربية دوره بخاصة في لجانه المختلفة ومنها لجنة الألفاظ والأساليب بمجمع اللغة العربية، تويتر وفيسبوك وأوتوميشن ومفردات كثيرة جدا، ويوتيوب وفيديو كونفرنس وأونلاين، كل هذه مفردات بحكم جائحة كورونا بالطبع كان لها انتشارها. كيف تعاملتم مع هذه المفردات دكتور مدكور؟ ويعني يهمنا أيضا إطلالة على جهد لجنة الألفاظ والأساليب بمجمع اللغة العربية. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا لجنة الألفاظ والأساليب من اللجان العريقة في مجمع اللغة العربية، وقد نشأت منذ عهد من بعيد، ووظيفتها تتبع ميلاد الكلمات التي تجري على الألسنة والأقلام ورجال الأدب والشعراء والصحفيين ودوائر الترجمة والفضاء العربي المتدفق بالعديد من الكلمات الجديدة بعد الثورة المعلوماتية التي لا تتوقف لحظة واحدة، وإنما يعني تصب في نهر اللغة ألفاظا وكلمات كثيرة جدا. إذن لابد أن نتتبع هذه الألفاظ لكي نضفي عليها مسحة عربية أو صيغة عربية أو ندخلها إلى قواميس اللغة العربية. نعم. طبعا كما نقول يعني كما قلت بإيجاز شديد وبسرعة في المرة الماضية، تقدم مذكرة من أحد أعضاء لجنة الألفاظ والأساليب أنه التقط ووجد كلمة جديدة تحتاج إلى المناقشة، فيكتب مذكرة علمية تسوغ إضافتها إلى معاجم اللغة، ثم تعرض هذه المذكرة على اللجنة لكي تناقشها مناقشة علمية دقيقة تتسم بالصبر والاستقراء والتعرف على الأسباب التي أدت بالعضو الكريم إلى أن يجتهد في إضافة هذه الكلمة، لأنها مستعملة على ألسنة الفصحاء والبلغاء وأهل المكانة في الفكر والأدب والشعر إلى آخر هذا الكلام، المبدعين بصفة عامة. نعم. ثم تناقشه اللجنة وتنتهي إلى قرار بأن هذه المذكرة صالحة للعرض على مجلس المجمع فتعرض الكلمة وأمثالها وقريناتها ونظائرها وما يعني أضافه إليه الأساتذة الآخرون في عمل اللجنة بصفة عامة، تعرض على مجلس المجمع ويناقشها المجلس كله مناقشة علمية، فيها بقى جميع أعضاء المجمع من كل التخصصات وكل منهم يلقي ضوءا على هذه الكلمة، وينتهي الأمر في غالب الأحيان بالموافقة على هذه الكلمة، وعندئذ تعرض مرة أخيرة على مؤتمر المجمع الذي يأتي إليه الناس من كل البلاد العربية التي فيها مجامع. لأن كل هذه المجامع لابد أن يكون لها ممثلون في مجمع اللغة العربية يحضرون المؤتمر ويناقشون الموضوعات ويعطون أصواتهم بالموافقة أو بعدم الموافقة، وعندئذ تولد كلمة جديدة تؤخذ لكي توضع في قواميس اللغة العربية والمجمعية، ولو أنك بحثت عنها في المعاجم القديمة فلن تجدها طبعا. لأنها كلمة حديثة ولدت من هذا جديد. طبعا اللجنة والمجلس والمؤتمر لهم أهداف توسيع نطاق اللغة وزيادة مرونتها وتتبع التطورات العلمية والتقنية وملاحقتها حتى نجد معنى لكل كلمة جديدة تطرح على الساحة الثقافية أو الساحة العلمية. ويعني تلاحظ اللجنة والمجلس عددا من القواعد المرعية في هذا الشأن. أول حاجة الشيوع. والشيوع لابد أن يكون على ألسنة المبدعين، يعني ليس أي إنسان يقول كلمة المفروض أنها تدخل إلى اللغة، لا، لابد من التصفية والتنقية والتهذيب والتأسيس العلمي ويعني إيجاد المسوغات والمبررات التي تسمح لنا بأن ندخل هذه في نطاق اللغة العربية. ثم لابد من التحقق من السلامة اللغوية والتوافق مع قواعد اللغة العربية وملائمة الكلمة للذوق العربي في النحو والبلاغة والتراتيب في الجمل وفي السياق ونحو ذلك. فهذه يعني قواعد لابد من مراعاتها، يعني ليست المسألة هكذا أي كلام يقال يدخل إلى اللغة، لا، اللغة لابد أن يكون لها حصون تمنع من الدخول إليها ما لا يتوافق مع طبيعتها، زي نقل الدم. الدم عندما تنقل الدم من مكان إلى مكان لابد أن يكون الدم الجديد موافقا لطبيعة الدم الذي ستنقل إليه، حتى لا يلفظه الجسم طبعا. نعم حتى لا يلفظ. حتى لا يلفظ. أمثلة لهذه المفردات يا دكتور لو تأذن. أمثلة. طبعا نحن عندنا كلمات كثيرة دخلت إلى اللغة عن طريق الترجمة، مثلا كلمة ملهاة كوميدي أو كوميديا تراجيديا، يعني عندنا كلمة ملهاة وكلمة مأساة وعندنا كلمة مسرح، لكن كلمة سينما يعني تأبت على التعريب لأنها كلمة يعني شاعت وداعت وأصبحت يعني متداولة على كل الألسن واستخدمت في نصوص أدبية وشعرية إلى آخر هذا الكلام. كان قديما تقال دار الخيالة. لا، الآن سينما خلاص وقع على هذا، لأن كلمة خيالة لم تشع بين الناس. صحيح. وربما أدى هذا إلى شيء من التريقة أو كلام من هذا النوع، وهي ليست خيالة فقط. يعني الخيالة نسبة إلى الخيال طبعا. لكن هي يعني أقوى من الخيال في الحقيقة، لأنها تستخدم يعني إبهارا ووسائل تكنولوجية تجعل الإنسان كأنه يعيش الحدث في داخله أصلا. فكلمة خيالة لم تشع، كلمة يعني بعض الكلمات لما ترجمت لم تشع، ولذلك وفق على أن تكون زي مثلا موسيقى أترجمها أقول ماذا، أقول أصوات جيدة أو أصوات سيئة، لا مش هينفع. فموسيقى دخلت، تلفزيون دخل، راديو دخل، سينما دخلت إلى أثر هذا الكلام. تويتر دخل وفيسبوك دخل أيضا. نعم. نحن نلاحق العصر الحديث يعني بسرعة شديدة. فعندي نموذج يأتي عن طريق الترجمة، عندي نموذج آخر يأتي عن طريق أن نشتق من الأسماء الجامدة. اللغة العربية فيها الاشتقاق من المصدر. يعني أقول ضرب، ضرب، يضرب، ضارب، مضروب، ضريبة إلى آخر هذا الكلام، أدخل يعني من المصدر. لكن أنا عندي الآن مثلا أما أقول كلمة شيخ، كلمة شيخ هذه يعني ليست أما تكون تطلق على عمر معين أو على وظيفة معينة فهي كلمة جامدة، لكن أقول مثلا تمشيخ الرجل، يعني تظاهر بصورة الشيخ أو دخل في حزمة هؤلاء الشيوخ. أما قلت مذهب الرجل، المذهب القديم ذهب بمعنى الذهاب إلى مكان ما، لكن انتقلنا من ذهب هذه إلى الذهاب إلى فكرة ما تصبح مسيطرة على عقله فرد أو جماعة أو نحو ذلك، تكون مذهبا لهم. فأنا قلت مذهب الرجل، صحيح. قلت مصر الرجل، تمصر كلمة مصر يعني علم والأعلام جامدة، صحيح. فعندئذ أنا قلت مصر الرجل أو مصرنا الشركات أو نحو ذلك، فهذه كلمات يعني تأتي عن طريق الاشتقاق من الأسماء الجامدة. يبدو أننا يا دكتور لابد أن تكون لنا مداخلة أيضا الأسبوع القادم، لأن الأمر يحتاج إلى وفرة من الوقت لإطفاء المزيد والمزيد من يعملوا لنا بقى برنامج يعني يكون لنا الشرف يا دكتور. هذه اللجنة من أهم لجان المجلس يا فندم، يكون لنا الشرف ودائما يعني يتاح إن شاء الله لحضرتك من خلال هذه المهم النتيجة. إن كل مرة نتقدم خطوة إلى الأمام، خطوات يا دكتور وعندئذ المستمع يرى أنه فعلا في عمل جاد وفي عمل علمي. أكيد طبعا يا دكتور. مؤسس إن شاء الله. الأستاذ الدكتور عبد الحميد مدكور الأمين العام لمجمع اللغة العربية، كل التقدير على هذا الجهد وهذه المعلومات الوفيرة وجهد المجمع في متابعة مستجدات العصر من مفردات لغوية ذات صلة بابتكارات ومنتجات علمية. كل التحية والتقدير يا دكتور، شكرا جزيلا. شكرا يا أخي، بارك الله فيكم وأعانكم الله على الخير. الله يحفظك يا فندم. أعزائي المستمعين، اللغة المعاصرة على هواء القاهرة كما تتماس مع مستجدات العصر وهذه المفردات الجديدة، هذه مفردات وليدة الواقع الذي نعيشه. فقط منذ 7 أيام كانت هناك عبارات مهمة جدا وردت على لسان فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويعني كان سيادته يتفقد المنطقة الغربية العسكرية، عبارة نقف عندها نتأملها لغويا ونتأملها فكريا ونتعمقها مع الإعلامي والكاتب الكبير الأستاذ الدكتور نشأت الديهي عضو المجلس الأعلى للإعلام. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا دكتور هشام، أهلا بكم كل مستمعيك في كل مكان. أهلا بك يا دكتور، ويعني أعلم أنك يعني في مثل هذا التوقيت تكون منشغلا بنوافذ تواصلك مع مشاهديك وقرائك، لكن للإذاعة حظ ونصيب معك دائما يا دكتور نشأت. الإذاعة لها في خلدي يعني كل ما هو يعني أشعر به أنه لم يؤدى بعد. الإذاعة المصرية صوت وقلب كل واحد بيحب هذا الوطن، مش من دلوقتي يا دكتور هشام، منذ تاريخ طويل، والإذاعة لها في القلب مقام ومقام. كل التقدير يا دكتور. وردت على لسان فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي بشكل من نبض قلبه وخلجات قلبه إثر تفقده للمنطقة الغربية العسكرية تقريبا في هذا التوقيت السبت الماضي، الجيش المصري يحمي ولا يهدد. هذه عبارة يعني وكالات الأنباء المختلفة أخذتها مانشيتات مهمة جدا والصحف الرسمية في الداخل والخارج، لكن هناك عبارة أيضا يعني أقف أمامها وأنتم معنا تبحرون تتعمقونها. قال فخامة الرئيس السيسي: الجيش المصري من أقوى الجيوش في المنطقة، لكنه جيش رشيد. هذه عبارة يا دكتور يعني تؤكد أن هذه الكلمة وإن كانت خرجت عفو الخاطر، لكنها تؤكد فروسية الانتقاء في صياغة القرار كما تتم، ونرى الإبانة في فروسية اتخاذ القرار في انتقاء الكلمات. وضح لي أكثر ولحضرات المستمعين في هذا التوقيت ومصر تواجهها تحديات من الشرق والغرب والشمال والجنوب. تفضل يا دكتور. دكتور هشام، يعني يعلم الجميع ويعلم كل من يتابع المشهد السياسي والمشهد الاستراتيجي على مستوى العالم، نعم، انه هذه المرحله هي الاصعب في تاريخ المنطقه، ولا ابالغ اذا قلت بانها الاصعب في تاريخ مصر، نعم، حيث انه كما تفضل من الجهات الاربع هناك تحديات غير مسبوقه، نعم، ومن الداخل ايضا هناك تحديات غير مسبوقه. صحيح صحيح. عندما نقرا صفحات التاريخ منذ احمس وحتى عبد الفتاح السيسي بنجد انه دائما كان هناك هذه الفترة هناك اتجاهات أربع لمخدم العدو، بالإضافة إلى الداخل، بالإضافة إلى الحدود السبرانية التي اخترقت عبر العالم الجديد وعبر التقنيات الحديثة. إذا أنت في حالة أو في مرحلة يمكن أن نطلق عليها مرحلة التحديات أو حقبة التحديات غير المسبوقة بجدارة. نعم. رئيس عبد الفتاح السيسي عندما تولى المسؤولية منذ سنوات معدودات قال بأنه لا يطلب من الناس إلى العمل ولن يعيش إلا بالعمل، وكان العمل بالفعل والعمل المخلص والعمل الجاد، وأيضا هذه المكاشفة للناس بحقيقة الأمر، بحقيقة الوضع، بخطورة الوضع، بخطورة الأمر، ولم يعبأ الرئيس بما يسمى بجماهيرية أو شعبوية، وإنما كان يعمل ويقول أجري سأخذه من العلي القدير وفقط. الرئيس بنى، أعاد بناء الجيش المصري من جديد، أعاد تنسيق الجيش المصري من جديد، والأهم من ذلك أعاد ثقة المواطن المصري في جيشه والمواطن المصري في دولته، وعاد ثقة للدول العربية في مصر كما كانت من قبل. في سنوات معدودة ما جرى خلال الفترة القليلة الماضية نتيجته كانت في تلك الكلمات البسيطة التي قيلت في قاعة السيد براني والتي تبعناها جميعا على الهواء مباشرة. هذه الكلمات، هذا الجيش هو الجيش الأقوى في المنطقة، والرئيس قال من أقوى الجيوش، لكنه أقوى الجيوش، والرئيس من فرط أدبه وفرط وضوعه يقول هذا. اثنين، هذا الجيش مسلح تسليحا عالميا حديثا يستطيع أن يخوض غمار أي معركة في أي مكان أو أي معارك متزامنة في أي مكان دون كلل أو ملل، لكنه جيش حكيم. القوة والتسليح، قوة الجيش هي قوة للردع، قوة من أجل حماية الهدوء، من أجل حماية التنمية، من أجل حماية السلام. الرئيس عبد الفتاح السيسي ورفاقه هنا من كل المواطنين الذين يخبرون عن سواعدهم ويعملون في هذا المشروع، مشروع تنموي، مشروع إعادة بناء الدولة، مشروع إعادة تغيير شكل ووجه الدولة، مشروع إعادة تغيير الواقع، تغيير الواقع الذي نادى به أكثر من مرة وربما لم ينتبه الكثيرون، تغيير الواقع. إذا أردنا أن نغير أنفسنا علينا أن نغير واقعنا أولا. نعم. تغيير هذا الواقع كان هو الخطة الأساسية لإعادة التنمية في مصر. الرئيس لم يأتي بمشروع توسعي على الإطلاق، لم يأتي بمشروع عسكري على الإطلاق، وإنما كان مشروعا تنمويا يستوجب حمايته بتسليح قوي وجيش قوي. لذلك قال الرئيس ما قال في براني، وهذه الكلمات التي قيلت على لسان الرئيس وسط الضباط والقادة والجنود، وسط حفاوة من الجماهير الليبية والمصرية، كان بمثابة هو الخطة الحقيقية أو الوقفة الحقيقية في وجه هذه المحاولات التوسعية النشاوية من كل اتجاه. الكل لزم مكانه، الكل عاد حساباته، الخريطة تغيرت، المعادلة تغيرت بهذه الكلمات. عندما تصدر الكلمات من قوي لابد أن يستمع إليها كل الأطراف. صح. عندما تصدر الكلمات من كأنها لا تحمل قوة، يعني تقترب أكثر، تبعد أكثر من متر مما قالها، لكن الرئيس عندما قال العالم كله نقل كما تفضل، صحيح، نقل وليس ذلك فحسب، وإنما غيرت الخريطة والمعد على الأرض، ورأينا كيف اجتمع الاتحاد الأوروبي سريعا، كيف تحركت الولايات المتحدة عن طريق قائد القوات الأمريكية أفريقيا في أفريقيا إلى السراج، كيف تحركت روسيا، كيف تحركت كل الدول العربية، كيف تحركت الجامعة العربية. هذه كلمة مكونة من أكثر، يعني عبارة مكونة أكثر من كلمة، جعلت العالم يعيد حساباته مرة أخرى. أنا لا أسبق القداسة، وإنما أنا أنقل الواقع، وهذا الواقع وهذه الحقائق بمثابة حالة جديدة يجب أن نعيشها ونتنفسها وننقلها للناس عبر كل وسائل الإعلام بتاعتها. ثانيا، رئيس عبد الفتاح في ظن أنا المواطن في حينها مثل هذا اليوم بأنه قضية سد النهضة أيضا بتسير وفق ما مخطط له. ثانيا، سنعاود مرة أخرى في المفاوضات، وحل هذه المشكلة سيكون إن شاء الله بالتفاوض، ونحن ننشد السلام وننشد التنمية. ما يقول الرئيس هو حقيقي يستشعره ويخرج من قلبه، نريد التنمية للجميع، نريد الخير للجميع، لا نريد التوسع، لكن في نفس التوقيت لن نسمح لأحد إن هو يبتئم على حق من حقوقنا. ومرة قال الرئيس بلغة مصرية عامية جميلة إنه العفي محدش ياخد لقمته، محدش ياخد حقه. لذلك بنجد ما جرى بالأمس من استطال ومن كونفرنس مؤتمر عبر الفيديو الحرس بين الرئيس ومجموعة العمل الأساسية اللي تمثل هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي وبحضور الأطراف الثلاثة مصر والسودان وأثيوبيا، وما تمخض عنه هذا الاجتماع من إقرار أثيوبي واستهداف أثيوبي بأنها لن تبدأ في ملء استاد النهضة أو بحيرة استاد النهضة إلا بعد الاتفاق الثلاثي، وهذا كان مطلب مصري أصيل ولم يعني تتحرك مصر أو تغير عليها لحظة. وهناك ربما البعض اهتزت ثقته وبدأ يتساءل ولماذا لا يتحرك الجيش المصري ولماذا لم تتحرك استاد النهضة، وبدأ الإخوان وبدأ الأعداء وأهل الشر يتحدثون لماذا تذهبون إلى ليبيا أو تتركون إثيوبيا، لماذا تتركون إثيوبيا تذهبون إلى ليبيا. وبدأت عملية تشكيك ممنهجة وعملية إرباك للمشهد وإرباك لعقل المستمع والمشاهد بشكل ممنهج ومخطط، وينفق عليه مليارات من أجل إحداث حالة من البلبلة في الشارع. لكن أقول إنه ثقوا فيما يدير وأحسنوا الظن به، وهو يعني وكما تعلم دكتور هشام وكما بتحدث دوما إنه هذه الفترة الأصعب بتجربة صحيح. صراعة صحيح. وإن شاء الله بإذن الله سنصل إلى ما نريد بالحكمة التي تحميها الخوف. الله، الحكمة التي تحميها القوة، هذا هو يعني ظل من ظلال عبارة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي: جيشنا المصري من أقوى جيوش المنطقة، لكنه جيش رشيد. فرشيد هنا تعني الفهم والمعنى الذي ذكرته الدكتور نشأت أديه، الكاتب والإعلامي وعضو المجلس الأعلى للإعلام. لو أن دقات الواحدة لولا أنها تداهمنا الآن لا أفضت معك أكثر وأكثر، لكن لو تأذن لي دكتور نشأت، هناك فاصل في ثوان هكذا يشير لي مخرجنا وليد الصملوطي يتناغم ويتواشد مع كلماتك وقراءاتك التحليلية لهذه الكلمات لفخامة الرئيس السيسي، ثم أعاود لتذكر لي في دقيقتين، صعب للغاية أن تلخص 6 سنوات من الإنجازات في دقيقتين، لكنك يا دكتور نشأت تستطيعها. بعد الفاصل نواصل الحوار. الصلاة الله الله الله الله على رجال مصر الله الله الله الله الله الهجيش والشعب معاه الهجيش والشعب معاه الجيش المصري الجبار اللي ماسك بإيديه النار عاد عاد الجيش اللي صنع رجالة لها كلمة وهدف ورسالة عاد عاد عاد اللي لا ما حناش الجبهة الجيش المصري الجبار اللي ماسك بإيديه النار عاد عاد الله عليك يا حكيم، يعني قلب حكيم هو الذي يغني دكتور نشأت أديه، كما يتحدث قلبك الآن وكما يتحدث قلب كل مصري لديه ثقته في الله سبحانه وفي الرجال المخلصين وفي مقدمتين طبعا القيادة السياسية الرئيس عبد الفتاح السيسي. 6 سنوات من الإنجازات منذ أن تحمل هذه المسؤولية الجبارة، يعني ممكن أقول هي كرة نار في اليد يا دكتور نشأت. مصر بس تم إلغاء خط مصر مرة أخرى بعد انطفاء دم الدفوات على خريطة، تم إيجاد أو إعادة وجود مصر المفقودة مرة أخرى، تعود هيبة الدولة في قلب الجماهير، معرفة أي خطط وماذا نريد وأين المرفأ الذي نبحث عنه، ما جرى خلال الفترة الماضية في 6 سنوات، الأهم من المشروعات التنموية التي نعرفها جميعا ودي المشروعات إعادة بناء الاقتصاد المصري تعليميا وصحيا مرة أخرى، الأهم هو عودة مصر وهيبة مصر أمام العالم. نعم. الجيش المصري أصبح مصنفا رقم 9 على و10 على مستوى العالم، المواطن المصري أصبح الآن في مرمى اهتمام الدولة صحيا مشروعا انت تقرب في التاريخ على ان هذا الرجل هو اصدق من واجه شر دون هواده ولم يتوقف ولم يتواجه لحظه واحده. ويذكرني موقف بما قام به فهم النقراشي باشا الذي واجه بالضبط ايضا هؤلاء واول من اصدر قرارا بحل الدفاع فقاموا باغتياله. عبد الفتاح كان يقوم على مقاطعه الست كان وبين مواجهه الكفاءات حمايه قبل ان تكون حمايه للوطن وهو الاصدق على العالم في مواجهه الارهاب فتح وسط مخططاتهم. اتصور انه جمله الانجازات في المشروعات اللي بيحصل عبد الفتاح السيسي خلال السنوات القاضيه واقول الله على ما اقول وتدعم روشان السنوات السيسي وليس السنوات السيسي فقط واقول بانه ان شاء الله القادم افضل ان شاء الله القادم افضل لان وصلت الى مرحله انها تفرض ارادتها وسياستها واعادت الارض العربيه مره اخرى. وهذه الاحداث التي كانت لا. الكاتب والإعلامي الكبير دكتور نشأت أديهي عضو المجلس الأعلى للإعلام شكرا هذه الدقائق وإن شاء الله لنا لقاءات كثيرة وكثيرة في فترتنا القادمة إن شاء الله. كل عام وأنت بخير يا دكتور. 30 من يونيو يعني بعد أيام احتفالية كبرى على موجات البرنامج العام 30 من يونيو كلمة وطن. شكرا مشاركة حضرتك معنا مقدما. شكرا يا فندم. شكرا. شكرا زميلي رأفت موسى جندي مهندس على تقنيات الصوت. شكرا. وعلى تبة الإخراج زميلي وليد الصمدوطي. شكرا جزيلا. شكرا كل المستمعين الذين تابعونا ونعتذر إذ لم نتلقى مكالمة اليوم لطبيعة هذا اللقاء الذي يتابع هذا المستجد من هذه الكلمات المهمة جدا من قطاف البطولة والفداء والتضحية والمستقبل الأفضل لمصر جيشا وشعبا وشرطة وكل من يعمل بجندية وكفاءة في الأداء في كل مجال من المجالات. هذه تحياتي هشام محفوظ.